وبعد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة مريم في قصتها قال: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: أي لما حملت بعيسى عليه السلام خافت من الفضيحة فتباعدت عن الناس، وهي رضي الله وهي عليها السلام بريئة، ولكن ماذا يقول الناس ويعلمون أنها ليست ذات بعد. مكانا قصيا فلما قرب ولادها أي الزمن ألجأها المخاض إلى جذع نخلة، فلما آلمها وجع الولادة ووجع الانفراد عن الطعام والشراب ووجع قلبها من قالة الناس، يعني اجتمعت عليها كل هذه الآلام، ألم الولادة وألم الانفراد لوحدها ليس معها نسوة يساعدنها، وألم ما قد يقوله الناس، وخافت عدم صبرها، تمنت أنها ماتت قبل هذا الحادث، وكانت نسيا منسيا فلا تلقى. وهذا التمني بناء على ذلك المزعج، أي ما وجدت من الآلام، وليس بهذه الأمنية خير لها ولا مصلحة، وإنما الخير والمصلحة بتقدير ما حصل. فحينئذ سكن الملك روعها وثبت جأشها وناداها من تحتها لعله في مكان أنزل من مكان أنزل من مكانها، وقال لها: لا تحزني، أي لا تجزئي ولا تهتمي، فقد جعل ربك تحتك سريا أي نهرا تشربين منه، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هنا قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. في شريعتنا لا يجوز لإنسان يتمنى الموت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت، لا يتمنى أحدكم الموت، فإما أن يكون محسنا فيزداد إحسانا، وإما أن يكون مسيئا فلعله أن يستعتب، يعني إذا كان محسنا فإن طول حياته يزيد في ذلك، سيزداد حسنة وإحسانا على إحسان، وأما إذا كان مسيئا فلعله أن يستعتب، لعله أن يتوب فيعمل صالحا. هذا معنى يستعتب، أي يدرك الزمن الذي فيه يعاتب نفسه ويعمل صالحا ليزيل ما كان قد عمل مما يعاتب عليه. وقال في حديث آخر: لا يتمنين أحدكم الموت، فإن كان ولا بد فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. قال: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، أي طريا لذيذا نافعا. هي امرأة، المرأة ضعيفة وكانت حاملا وفي زمن الولادة، يعني أضعف ما يكون حالها، ومع ذلك قال: وهزي إليك بجذع النخلة، الجذع يعني أصل منبتها، لا شك أن أصل منبت النخل شديدة، قد قيل 10 من الرجال لا يستطيعون أن يهزه، لا يستطيعون هزه، فكيف تهزه هذه المرأة عليها السلام وهي امرأة والنساء فيهن ضعف في الجسد والقوة وكانت حاملا وفي زمن الولادة؟ قال العلماء حتى يدلنا الله تبارك وتعالى، وفيه إشارة إلى أن الواجب على المسلم أن يبذل الأسباب ما يستطيع، لأن كل شيء كل مسبب له سببه، فينبغي لمن يطلب شيئا أن يبذل الأسباب، فإن كان عاجزا فليطلب ما يستطيع من الأسباب، فليطلب ما يستطيع من الأسباب، فإذا عجز يعني نهائيا صار توكله القلبي هو نفسه السبب، هو توكل وهو ماذا؟ وهو سبب، كما أشار إلى ذلك بعض العلماء في قصة الرجل الذي استدان من آخر 100 دينار، فطلب شهيدا فقال كفى بالله شهيدا، وكفى فقال وكيل، قال كفى بالله وكيلا. ولما جاء يوم السداد وأراد أن يركب السفينة ليذهب إلى الشق الثاني ليرد الدين لم يجد سفينة، فلم يجد ما يفعله ليقضي دينه في وقته المطلوب، فأخذ خشبة وشقها وقال اللهم إنك إني قد استدنت من فلان دينا، فطلب شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا، وطلب وكيلا قلت كفى بالله وكيلا، وإني أستودعك هذه الدنانير في هذه الخشبة ورمى بها في البحر، ما قلتها الأمواج إلى الطرف الثاني، وبينما الدائن ينتظر صاحبه لم يأتي، فلما أراد أن يرجع وجد الخشبة تتلاطمها الأمواج وتهزها، فقال آخذ الخشبة لعلي أستدفئ بها، فلما أخذها وذهب البيت شقها فإذا فيها 100 دينار. ثم بعد قليل جاء صاحب الدين المدين وقال لم أجد مركبا إلا الآن، قال ارجع فقد هل كنت قد أرسلت شيئا؟ قال لا، إلا خشبة أو كذا، قال ارجع فقد أدى الله عليك. فها هنا لم يجد سبب من الأسباب ليرتكب ليفعله إلا مجرد التوكل على الله تبارك وتعالى، وفعل ما استطاع كما قال أهل العلم. فهنا إشارة اتخاذ الأسباب، أي هزي إليك بجذع نخلة تساقط عليك وطبا جنيا، أي طريا لذيذا نافعا، فكلي من التمر، هي يمكن أن ينزل الله عز وجل عليها التمر لكن تبذل أقل سبب، فهزت الجذع و سقط عليها الدم، واشربي أي من النهر، وقري عينا بإيسى عليه الصلاة والسلام، فهذا طمأنينتها من جهة السلامة من ألم الولادة وحصول المأكل والمشرب والهنا. وأما من جهة قالة الناس فأمرها أنها إذا رأت أحدا من البشر أن تقول على وجه الإشارة إني نذرت للرحمن صوما أي سكوتا فلن أكلم اليوم إنسيا، لأن الصوم هو المنع والحبس، ويقال لمن سكت أنه صام عن الكلام، أي لا تخاطبيهم بكلام لتستريحي من قولهم وكلامهم، وكان معروفا عندهم أن السكوت من العبادات المشروعة، وإنما لم تؤمر بخطابهم. هل السكوت أمر مشروع؟ يسكت الإنسان لا يتكلم، أو الكلام أفضل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا ليصمت. فثمة وقت يجب الكلام كالتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وثمة وقت يجب السكوت كأن يقول كلام الفحش والباطل والبذيء، وما سوى ذلك فإن كان خيرا تكلم وإلا سكت وإلا سكت. قال وإنما لم تؤمر بخطابهم في نفي ذلك عن نفسها لأن الناس لا يصدقونها ولا فيه فائدة،